إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن أترككم بصحبة الزميل شحات العرابي لتقديم فقرات هذه الأمسية التي أعدها لحضراتكم. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي الجود والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. تسبحه الخلائق في جلال وتذكره بقلب أو لسان، خرير الماء تسبيح وحمد، وشقشقة الطيور لها معاني. فعد لله أوابا لتمضي عزيزا هانئا بين الجنان. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الشعراوي بقرية ميت حبيش قبلي، مركز طنطا بمحافظة الغربية، ونقضي معكم هذه اللحظات الإيمانية المباركة في أمسية كريمة من أماسي إذاعة القرآن الكريم، والتي جاءت إلى هذه الرحاب الطاهرة بدعوة كريمة من العارف بالله الشيخ إبراهيم أبو حسين. إخوة الإيمان، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. خير ما نستهل به هذا اللقاء الإيماني المبارك آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات خالدين فيها، وعد الله حقا، وهو العزيز الحكيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميل

Yeah. للناس ولا تمشي

السعير. ومن يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. هكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. إخوة الإيمان، ورد في الأثر: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، وكلما ازداد المرء علما ازداد خوفا، وكلما ازداد خوفا ازداد عملا، وكلما ازداد عملا ازداد تواضعا. على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف، وآمن مكر الله بالله جاهد، وخائف مكر الله بالله عارف. إخوة الإيمان، نستمع الآن إلى هذه الكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون في كل مكان يجهر فيه بكلمة التوحيد، قال حاتم الأصرم: من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغتر، فلا يأمن الشقاء. الخطر الأول يوم الميثاق، حين قال الله تبارك وتعالى: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، ولا يدري في أي الفريقين هو. الخطر الثاني يوم خلق في ظلمات ثلاث، ونادى الملك: أشقي أم سعيد؟ وهو لا يدري أهو من الأشقياء أم من السعداء. الخطر الثالث خطر هول المطلع، ويأتي الملائكة فيبشرونه إما إلى جنة وإما إلى نار، وهو لا يدري أي الطريقين يسلك به. الخطر الرابع يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فلا يدري في أي الفريقين هو. أيها الأحبة، الذي روى هذا القول هو حاتم الأصم، وحين نقرأ كتب التراجم نجدها تقول إن حاتما كان زاهدا عابدا ورعا واعظا ناطقا بالحكمة. إذن وجدنا ضالة في أنك إذا أردت أن تغذي روحك عليك أن تقرأ سيرة أمثال هؤلاء الأمجاد الذين كانوا زهادا عبادا قادة قدا وعاظا ينطقون بالحكمة، وفي الوقت ذاته قد يتهمنا من لا خلاق لهم بأن الزاهد أو العابد أو الورع إنسان يتكل على غيره ولا يشارك في الإنتاج أو في الجهاد، وقد قيل عنه إنه لقمان هذه الأمة، وأنتم تعلمون أن لقمان قد أنزل الله تبارك وتعالى في حقه سورة كاملة باسمه، والسبب ولقد آتينا لقمان الحكمة الصواب في الرأي السداد في الأمر الإصابة في القول، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، فلقمان هذه الأمة هو سيدنا حاتم الأصم. سألت نفسي لما قيل عنه إنه حاتم الأصم، ووجدت الإجابة أن امرأة جاءته يوما ما تستفتيه، فخرج منها رغما عنها ما يخرج من الرجال والنساء، فأحرجت المرأة فظلت تسأل حاتما بصوت عال وهو يدعي أنه لا يسمع حتى لا يحرج هذه المرأة. ومن هنا قيل عنه في بعض الروايات بأنه حاتم الأصم. حاتم الأصم وأشباهه الذين يجب أن ندرس وأن ندرس سيرتكم لرجال الله وللمريدين، أكتفي بذكر موقفين اثنين من مواقف. أما الموقف الأول فقد وجه إليه سؤال يوما ما: يا حاتم كيف تحسن تصلي؟ الناس كلهم يصلون، لكن الذين تقبل منهم الصلاة لا بد وأن يحصلوا شرائط معينة. يبقى الناس يصلون لكن قلة منهم من يحسنون الصلاة. حاتم يقولون له كيف تحسن تصلي، فيقول وأنا أتحدث بأسلوبي أنا، يقول حاتم: إذا أردت الصلاة توضأت فأسبغت الوضوء، ثم آتي إلى المكان الذي أريد أن أصلي فيه فأجلس فيه حتى تجتمع جميع جوارح، ثم أقوم إلى الصلاة فأكبر تكبيرا بتحقيق، وأقرأ قراءة بترتيل، وأركع ركوعا بتواضع، وأسجد سجودا بخشوع، وأجعل كأن الجنة عن يميني وكأن النار عن شمالي وكأن ملك الموت ورائي وكأن الصراط تحت قدمي، ثم أظل كذلك في صلاتي كلها، ثم لا أدري أقبل الله مني صلاتي أم لا. ليه؟ لأنه سمع الله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذا حين رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته أو بجوارحه في الصلاة ماذا قال؟ قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. الموقف الثاني: استمع إليه بآذان قلبك بروحك. في سنة من السنوات وكان لم ينجب سوى بنات، وهو الراعي الوحيد لبناته، بيطلع يعمل وبعد ذلك يكسب قوت يومه ويأتي لينفق على من يعود. ففي عام من الأعوام استأذن أهل بيته وقال لهم: إني أريد الحج هذا العام. الأولاد وأمهم نطقوا في نفس واحد وقالوا: إلى من تكلنا؟ حسبنا على مين؟ تاني يوم يكرر عليهم السؤال: إني أريد الحج هذا العام. أصغر بنت من البنات لما سمعت أمها وإخواتها بيقولوا له: إلى من تكلنا؟ قالت لهم: دعوه يذهب فليس برازق، إن الرزاق موجود. فخرج حاتم ليحج بيت الله الحرام، وفي هذه الليلة بالذات باتوا جياعا، عندهمش أي حاجة يأكلونها، وإذا بهم ماذا يفعلون؟ يلومون البنت ويوبخونها. أما قلت له فليذهب فليس برازق وإن الرزاق موجود؟ فبكت البنت. وبينما هم في هذه الحال إذا بطارق يطرق الباب. مين؟ أمير البلد بيمر بيتفقد رعيته، جاء عند بيت حاتم الأصم بالذات وعطش عطشا شديدا، فقال: اطلبوا لنا ماء من هذا البيت. فطلبوا ماء، هم لا يملكون إلا الماء، بيت حاتم الأصم لا يملكون إلا الماء، فأخرجوا إليه ماء زلال فشرب وارتوى، وشرب من معه. وقال: بيت من هذا؟ قالوا: بيت حاتم الأصم. فأخرج منطقة قطعة ذهبية من جيبه ووضعها في كوب الماء وقال: من أحبني فليوافقني. أخرج كل واحد من الحشية والحرس ما معه ووضعه في الإناء. أنا أقول: خرج الكوب مملوءا ماء، وعاد الكوب مملوءا مالا. فبكت البنت، فتقول لها أمها: لماذا تبكين وقد يسر الله تبارك وتعالى علينا؟ فقالت: يا أمه، أبكي لأن مخلوقا نظر إلينا فاستغنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعيش الآن مع هذه الأدعية والمدائح النبوية والمبتهل الشيخ علي الحسين. يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي سدلا، ولولا القب لم أتكلم. يا رحمة مهداة، يا نعمة مزداة، رسول الله نور صلوات ربي وسلامه عليه. لقد طال ليل الصابرين على الضنا، وهذا أذان النور. قد حان حين بعده بشر كل عان ومجاعد فيا بشر كل عان ومجاعد وكل ضعيف لم يجد من يعينه أتاكم رسول الله أتاكم حبيب الله أتاكم رسول الله حبيب الله أتاكم حمى المستضعفين محمد المستضعفين محمد يهدد من جارت عليه سجونه ويهدي خيار الفك في ظل هديه بشهر ربيع بشهر ربيع بشهر ربيع صافح الكون نور بشهر ربيع صافح الكون نوره ربيع سلام ربيع أمان ربيع سلام ربيع أمان صافحتنا عيونه الزهير هدى الزهير هدى وغد لا يخضر صحراء العقائد دينه نبي صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. إخوة الإيمان، بهذه الأدعية والابتهالات التي استمعنا إليها من المبتهل الشيخ علي الحسيني نصل إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الشعراوي بقرية ميت حبيش قبلي مركز طنطا بمحافظة الغربية. وقد جاءت إذاعة القرآن الكريم إلى هذه الرحاب الطاهرة بدعوة كريمة من العارف بالله الشيخ إبراهيم أبو حسين. إخوة الإيمان، حتى نلتقي بكم في لقاء إيماني قادم، لكم تحيات محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية، وتحياتي شحات العرابي من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.